بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف الشيخ الحكم رحمه الله في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شرح قوله في المثل: من كان للرسول في مكان هارون لموسى إلى نكران ذات النبوة فقد قدمت ما يكفي لمن سوء ظن سلما. من كان بما نصارى للرسول صلى الله عليه وسلم في منزلة في مكان أي في منزلة هارون لموسى عليهما السلام في الاستخلاف، فموسى استخلف هارون في مدة ميعاد هي ميعاد 40 ليلة، ومحمد صلى الله عليه وسلم استخلف عليا في غزوة تبوك. ففي الصحيحين عن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وفيهما من رواية مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا رضي الله عنه فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بنبي بعدي. وهذا الاستثناء يزيل الإشكال من الرواية الأولى ويخصص عموم المنزلة بخصوص الأخوة والاستخلاف في أهله فقط لا في النبوة كمشاركة هارون لموسى فيها، إذ يقول الله تعالى أي موسى عليه السلام: أسدد به أذني وأشركه في أمري. وقال لهما: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. ولهذا قلنا في المتن لا في النبوة لمنزلة هارون لموسى فيها، يعني هارون نبي مع موسى ورسول معه، فلا تتوهم ذلك من اقتصاري على الرواية الأولى، فقد قدمت في فصل النبوة ما يكفي في هذا الباب لمن من سوء ظن بأخيه المسلم سلما، وهو قولي: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. وما بعده. وفي الصحيحين من في تفسير قول الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، عن قيس بن علي عن ابي ذر رضي الله عنه انه كان يقسم فيها ان هذه الايه نزلت في حمزه وصاحبيه وعتبه وصاحبيه. حمزه وصاحبيه صاحباهما علي رضي الله عنه وعبيد بن الحارث وخيبه وصاحبيه اللي هو رزبه وصاحبيه عزبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه الذين برزوا في يوم برزوا يوم رزق. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وهذا الحديث من اكثر الاحاديث التي يحتج بها الشيعه على ضلالتهم في ان عليا هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أبي بكر وعمر. وهذا كلام من الاستدلال الباطل والفهم المنقوص المغلوط، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله مستخلفا من بعد موته عليه الصلاة والسلام، إنما في حياته على أهله، كما رجع موسى فرجع هارون إلى متابعة موسى، وهكذا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك رجع علي متبعته. وليس فيه إشارة إلى أن الاستخلاف يكون بعد وفاة النبي، بل الحديث يتضمن ما في ذلك، فإن هارون مات قبل موسى، فكيف يكون الاستخلاف بمعنى أن يكون خليفة من بعده بعد وفاته؟ فهارون مات قبل موسى عليه السلام، فدل ذلك على أنه لم تكن خلافة بعد الوفاة، وإنما خلافة في وقت محدد حال الحياة، فلا دلالة فيه لزعم الرافضة أن عليا هو وصي النبي عليه الصلاة والسلام وهو الخليفة من بعده دون أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال وفيهما الصحيحين عنه عن علي رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أنا أول من يجلس بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس وفيهم نزلت هذان الخصمان اختصموا في ربهم قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة ورطبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وفيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها أي يخوضون ويتناقشون أيهم يعطاها. في رواية عن عمر صحيح قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ أحب أن يكون هو الأمير المقصود وذلك ليس فقط لمجرد الفتح بل لقوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا كله من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة فإن خيبر قد استعصت بعض الأيام على المسلمين وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها ليلة الفتح وقد تم بالفعل كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها هذا في التنافس على الفضائل. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسل إليه. هذا فيه الإيمان بالقدر مع الأخذ بالأسباب فإن من سعى إلى الغاية لم يعطها ومن لم يفعل ولم يسعى لكونه كان معذورا أعطيها. فالفضائل من عند الله سبحانه وتعالى يقدر لها أهلها. وكان علي رضي الله عنه قد أرمد أصيبت عينيه حتى يقاد رضي الله تعالى عنه فأوتي به دليل أنه لم يكن يسير بنفسه إنما أوتي به مسحوبا. قال فأوتي به فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع. معجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام. الأولى معجزة خبرية والثانية معجزة عملية. الأولى من أنواع الكشوف والإخبار عن المغيبات اللي هو يفتح الله على يديه والثانية من أنواع القدرة والتأثيرات وذلك أن الله جعل في بسطته في عيني علي الشفاء في لحظته بعد أن كان لا يستطيع الحركة ويقاد إذا به يأخذ الراية ويقاتل حتى يفتح الله على يديه سبحان الله. هذه معجزة ظاهرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال عليه الصلاة والسلام انفق على رسلك أي على نهلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله من حق الله تعالى فيه فوالله لأن ينجي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر نعم. وعن سلمة بن الأكوع نحوه مختصرة ونحوه عند مسلم أيضا. وذهب فقتل مرحب اليهودي وفتح الله عز وجل على يديه رضي الله تعالى عنه. وهذا من أعظم فضائل عليه رضي الله تعالى عنه. فيه أن الكفار يدعون قبل القتال حتى ولو بلغتهم الدعوة يستحب تأكيد الدعوة عليهم مرة ثانية حتى يكونوا مثلاء مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفيه الترغيب في إسلام المجهورين أفضل من الغنيمة فلربما تملك النفوس أن يظلوا على كفرهم مع التأكد من بشارة الفتح وذلك أنهم أيقنوا أنهم سوف يفتحون خيبر لأن الله وعدهم مغانم كثيرة يأخذونها في الحديبية وكانت فيها خيبر ووعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستفتح خيبر غدا ومع ذلك ف فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون النيات كلها متجهة إلى دخول الناس في الإسلام وليس إلى جمع الغنائم، ولذا قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وهي أفضل الإبل عند العرب. قال وفيهما عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو علي عند المنبر، قال ماذا يقول له؟ قال يقول أبو تراب من جهل بعض الناصبة الذين كانوا في زمن بني أمية ممن يسب علي رضي الله عنه وكانوا يسمونه على المنابر حسدا على ما أتاه الله من الفضائل، هذا من قبائلهم التي قصرهم الله عز وجل بسببها فانقرضت هذه الطريقة بحمد الله، فلم يعد هناك من يسب عليا إلا أذنب المستشرقين وأمثالهم ممن يكره الصحابة لهم، ولكن لم يعد هناك للناصرة قلوب كانوا في الزمن الأول زمن الأمويين ممن يسب عليهم على منابر، فكان من جهل هذا الأمير أنه يسب عليا بأنه أبو تراب، فضحك سهل رضي الله عنه وقال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحقيقة من فضائل علي وليس من مسبته، ويظن أن أبو تراب هذه كنية فيها مثلا تنقيص، ليس كذلك بل عند معرفة القصة يعرف أنه شرف لعلي رضي الله عنه وفضيلة. قال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له اسم أحب وما كان له اسم أحب إليه منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه به وما يعني يرى علي رضي عنه أفضل من ذلك. قال فاستطعمت الحليب سهلا، يعني استطعمته حديث الحديث يا الله هو فصح فاستطعمت الحديث سهلا، استطعمت الحديث يعني طلبت منه ان يقص علي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، لا سهل ان هو مش بمعنى ان هو يطعم سهلا، استطعمته سهلا اللي هو الراوي راوي الحديث سهل بن سعد رضي الله عنه، ها استطعمته القصه يعني طلبت منه ان يقص علي القصه. قال فاستطعمت الحديث سهلا وقلت يا ابا العباس كيف؟ قال دخل علي رضي الله عنه على فاطمه ثم خرج فاطلع في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين ابن عمك؟ قالت في المسجد، وكان بنوع مواضبة كما يقع بين أي زوجين حتى علي وفاطمة رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوثقها على علي لأنه ليس فقط زوجا وإنما أيضا ابن عمها وابن عم أبيها فهو ابن عمها، لأن عم الأب عم أعلى فهو ابن عمها. قال أين ابن عمك؟ قال في المسجد. قال فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص إلى ظهره، خلص التراب يعني، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول اجلس يا أبا تراب اجلس يا أبا تراب، ما أصبح بينه وبين فاطمة يعني. فهذا كان من أحب أسماء علي رضي عنه كنيته بأبي تراب. وفي رواية مسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال استعمل على المدينة رجل من آل مروان ثم كثر فيهم بدعة النصر، النصب هو سد اهل البيت، الناصبه الذين يسبون اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا عليا. قال فدعا سهل ابن سعد فامره ان يشتم عليا، قال فابى سهل، وذلك انه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، هذا الامير الظالم كان يريد من سهل بن سعد ان يشتم عليا وجعله، فقال له اما اذ ابيت فقل لعن الله ابا تراب. فقال سهل ما كان لعلي اسم احب اليه من ابي تراب، يعني كيف نقول ان اسب ابا تراب والعنه وهو ايه هو علي رضي الله عنه، الظاهر انها واقعة اخرى، لان غير الرواية الاولى اللي فيها انه ضحك، لا يبدو انه استدعاه هذا الامير الظالم وطلب منه شخصيا ان يسب عليا، لكن ليس باسم علي هروبا يعني من ان يسب عليا او يلعنه، من لعنه فعليه لعنة الله. فقال سهل: ما كان لعلي اسم احب اليه من ابي تراب، وان كان لاشرح اذا دعي به. فقال له: اخبرنا عن قصته، لم سمي ابا تراب؟ فذكره. وفي صحيح البخاري عن سعيد بن عبيد قال: جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فساله عن عثمان فذكر من محاسن عمله، فقال: لعل ذلك يسوءك. قال: نعم نعوذ بالله. جماعة من اهل البدع والضلال المجرمين يسوءهم ان يسمع فضائل عثمان، هؤلاء الذين خرجوا عثمان وقتلوه ففي قلوبهم مرض، فيسوءه ان يسمع فضائل عثمان. قال: نعم. قال: فارغم الله لانفك، ربنا يجيب لك وغضب عنك يعني تسمع فضائل عثمان. مين اللي يغيب فضائل عثمان؟ ده الشيعة دلوقتي والعياذ بالله والخوارج. قال: فارغم الله لانفك. ثم ساله عن علي فذكر محاسن عمله، فقال: هو ذاك بيته اوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وسط بيته في وسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، لقربه حجرة فاطمة كانت قريبة كانت وسط بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لعل ذاك يسوءك. قال: اجل اعوذ بالله من الخوارج المسلمين. قال: فارغم الله بانفك، انطلق واجهد على جهدك. وفعلا جهدوا جهدهم وما زال بحمد الله سيرة عثمان وسيرة علي رضي الله عنهما في المسلمين احسن سيرة، ولا يوجد الا هؤلاء الاباغض المبغضون الذين يكرهون ويسوؤهم ان يذكر عثمان وعلي به الحقيقة. اجهد على جهدك، يعني اعمل اللي تعمله، ما فيش فايدة، ستظل السيرة الحسنة، لان الله جعل لهم لسان الصدق في الاخرين الحمد لله. وحديث رواه البخاري. وفيهما عن ابن ابي ليلى قال: حدثنا علي رضي الله عنه ان فاطمة عليها السلام سكت ما تلقى من اثر البحر. يعني هذه مسألة ذكر اهل البيت عليه السلام ليست من اثار التشيع، بل هي عند اهل العلم من اهل السنة في كل كتب الحديث تقريبا وفي كل اجيال اهل العلم، يعني من الصحابة والتابعين يقولون عن اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، يعني ليست مستنكرا، أن فاطمة عليه السلام شكت ما تلقى من أثر الراحة. الراحة اللي هو الحجر الذي يطحن به، المطحنة الحجرية التي تطحن بها القمح أو الشعير أو ما يجعل دقيقا يطحنونه في البيت. فكانت تلقى صعوبة يعني مشقة في يدها من أثر الراحة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال: على مكانكما. فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري. النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين فاطمة وعلي وهما نائمين رضي الله وهما نائمان رضي الله عنهما، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ ومتعدة خادم عايزة من يقوم عنها بإبء الطحن. قال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبران 34 وتسبحان 33 وتحمدان 33 فهو خير لكما من خادم. رواه البخاري ومسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الانتفاع بهذا السبي في مصالح المسلمين ولفقراء المسلمين، وتتحمل فاطمة رضي الله عنها مشقة الراحة صلى الله عليه وآله وسلم. وفي البخاري عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى ان عامة ما يروى عن علي رضي الله عنه الكذب. هذه المسألة احد المسائل التي رجع علي رضي الله عنه عن قوله الذي كان يقضي به في عهد عمر رضي الله عنه، يقول به في عهد عمر مثل عتق أمهات الأولاد. فقال له عبيدة رضي الله عنه أحد فضلاء التابعين رحمه الله أنه قال رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. علي رجع إلى أن أمهات الأولاد لا يعتقن لموت سيدهن. أم الولد يعني جارية استولدها سيدها وطئها وإيه وولدت منه ولدا، فقضى بها عمر بن قضى بأنها تعتق بموت سيدها ولا يدور لها عن بيع أمهات الأولاد. فكان علي يرى جواز بيع أمهات الأولاد، يرى جواز بيع يجوز أن يبيع أم ولده. لكن تغير عما كان يذهب إليه في حياة عمر، وهو أنه كان يقول في حياة عمر بمنع بيع أمهات الأولاد. فلما كلمه عبيدة لأن رأيه مع الجماعة أحب إليه من رأيه وحده، فقال اقضوا كما كنتم تقضون. فأمره بأن يقضي ما يراه حقا، لأن الإمام لا يلزم القاضي بمذهبه في مسائل الاجتهاد، بل القاضي يقضي بما يرى أنه الحق. قال فإني أكره الاختلاف، رغم أنه اختلاف شائع إلا أنه مكروه حتى يكون الناس جماعة، فإذا اجتمعوا وجب الاختلاع. أو أموت كما مات أصحابي. فكان المسلمين يرى أن عامة روى علي رضي الله عنه الكذب، لأنه روي عنه الشيعة يرون أشياء كثيرة مخالفة لما قضى به الصحابة رضي الله عنهم، فهو رضي الله عنه كان يصحح أو يدين على الأقل ما كان يقضي به التابعون والصحابة في زمن الخلفاء الراشدين قبله، وكان يأمر بذلك. فكيف يبطل رضي الله تعالى عنه مذاهبهم، مذاهب من سبق من الخلفاء؟ فكل ما يروى عن علي في مسارب وفي مسار احد من الصحابه هو من الكذب، وكثير جدا يروى عنه الكذب حتى في الامور الفقهيه وفي الامور يعني في امور القضاء، كثير جدا الكذب يرويه الشيعه الضلال عن علي رضي الله عنه. قال قلت اكثر ما يكذب على علي رضي الله ما يكذب على علي رضي الله عنه الرافضه الذين يدعون مشايعته ونشر فضائله ومسالب غيره من الصحابه فيسندون ذلك اليه رضي الله عنه وهو بريء منهم وهم اعدى عدو الله. وفي الصحيحين من طرق عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فانه من كذب علي فليلد النار. يعني إذا رأوا أحاديث كاذبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل علي وفي استخلاف علي فإن ذلك من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام الذي يستوجب صاحبه النار. فلا يصح رواية الروايات الكاذبة في فضائل أحد من الصحابة، فإن الفضائل الكاذبة في الصحاح كافية. قال وفي فضائله رضي الله عنه هناك أحاديث الصحاح والكسان ما يغني عن أكاذيب الرافضة وهم يجهلون غالب ما له من الفضائل فيها. وفي غير مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال أما ما ذكرت فثلاث قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له وقد خلفه في مغازيه، فقال له علي رضي الله عنه يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي؟ وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الرعاية رجلا يحب الله ورسوله. قال فتطاولنا لها. قال ادعو لي علي. فاتى به ارمد فبصق في عينيه ودفع اليه الرايه ليله فتح الله عليه. ولما نزلت هذه الايه فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم الايه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمه وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء اهلي. رواه مسلم والترمذي والنسائي والحاكم. استدعى معاوية رضي الله عنه سعد بن ابي وقاص فقال ما منعك ان تسب ابا تراب؟ ولم يكن سب علي رضي الله عنه لامر معاويه، وبل كان معاوية يعني يقبل فضائل علي التي كانت تذكر بين يديه ويقر بها. وإنما بدأت هذه البدعة في عهده رضي الله عنه بغير أمره، ولكن أراد أن يستظهر من سعد بن أبي وقاص أمام الناس منزلة علي رضي الله عنه، فسأله هذا السؤال ليجيب علي ليجيب سعد بفضائل علي على الملأ، ليشتهر إقرار معاوية بهذه الفضائل وأنه ليس الذي يأمر بسب أبي تراب. فقال ما أمرك أن تسب أبا تراب، فقد قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ليبرئ عيسى صلى الله عليه وسلم أمام أهل الموقف جميعا. فليس المقصود من كل سؤال أن يكون الإنسان مقرا بمن يفعل بمن يقول الباطل. إذا كان يعني هذا السؤال من معاوية رضي الله عنه ما منعك أن تسب أبا تراب لسعد بن أبي وقاص، إنما ذكره ليسمع الناس فضائل علي ويقر بها معاوية، فيعلمون أنه أيضا هو لا يرضى بسب أبي تراب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وفي غير مسلم عن زر قال: قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد أن إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقسم علي بالله عز وجل الذي فلق الحبة وخلق الأرواح، برأ النسمة، برأ النسمة برأ الروح جنس الأرواح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليه عهدا أنه لا يحبه إلا مؤمن، فكل من يحب علي رضي الله تعالى عنه الحب في الله عز وجل الذي شرعه الله على فضائله فهو مؤمن، وذلك بعيدا عن الحب الغالي الذي ليس حبا في الحقيقة. فلو قلنا أن النصارى لم يحبوا عيسى صلى الله عليه وسلم لكنا صادقين، فإن المحب لمن يحب مطيع، ولو كانوا صادقين في حبهم لعيسى لأطاعوه فيما قال إني عبد الله. فمثل ذلك نقول أن الرافضة لا يحبون علي رضي الله عنه حبا صادقا، فلو كان إنما هم يغالون فيه ويكذبون عليه، ولو كانوا صادقين في حبه لاتبعوه على محبة الشيخين، فالمحبة من سبقهم من الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان، وعدم الطعن في أحد منهم، ولكنهم أهل غير وهوى وضلال. وهو رضي الله عنه قد تراكم عنه تفضيل أبي بكر وعمر عليه فلم يتابعوه على ذلك، وإنما هم يحبون أنفسهم وأهواءهم وقادتهم من شياطين الإنس الذين سولوا لهم سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك نقول الحب الحقيقي الصادق لو كان موجودا في القلوب لا حقق لهم الإيمان، وهو كما ذكرنا حبهم في الله. وأما بغض علي رضي الله عنه فهو نفاق، وهذا مما لا شك فيه، فإذا كان بغض الأنصار نفاق وحبه إيمان فلا شك أن علي أولى بهذا وأفضل من جميع الأنصار رضي الله عنه، فضل على فضل كل واحد من الأنصار رضي الله عنه، هو أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر وعثمان. لكن هذا النفاق على نوعين، فمن يغضب علي رضي الله عنه لأجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل دفاعه عنه وجهاده في سبيل الله فهو خارج من النفاق مطلب من منا، وهذا نفاق أكبر والعياذ بالله. وأما من يبغضه للتنافس على الدنيا الذي ما كان عليه لينافس عليها، ولكن ظن ذلك الجاهل أن علي رضي الله تعالى عنه يريد الملك والرئاسة واتهمه بذلك زورا وباطلا وبهتانا، فوقعت هذه البغضاء، فهذا نوع نفاق لأنه لم يعرف فضائل علي رضي الله عنه، ولكن لا يكون نفاقا أكبر مخرجا من الملة، والله أعلم. روي عن معاوية معطلة من يسلم عليه، لكن يبدو أن الأمر لم يكن قد اتسع كما اتسع في عهد المروانية. الأمر بدأ في عهد معاوية وكان كل البدع لم تبدأ صغيرة ثم تنتشر، فإنما وصل الأمر إلى يعني أن تكون ظاهرة على المنابر في عهد المروانية في عهد بن أمية. قال والأحاديث في فضله كثيرة جدا، وقد تقدم الخليفة في الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه في رؤيا الرجل الصالح الدلوة التي شرب منها أبو بكر وعمر وعثمان، ثم جاء عليه وأخذ بعراقيها فانتشطت وانطبح عليه من وانطبح عليه منها شيء. الحديث سبق لا صحيح. وكان تأويل ذلك ما أصابه رضي الله عنه من اختلاف الناس عليه والفتن الهائلة والدماء المغرقة والأمور الشعاب والأسلحة المسلولة بين المسلمين بسبب السبائية ومن وافقهم من أهل الأنصار على قتل عثمان، لأن عبد الله بن سبأ اليهودي المنافق الذي دخل بالإسلام كان هو أحد قادة الثورة، بل كان المحرك للثورة على عثمان رضي الله عنه، ثم كان هو الموقد للفتنة يوم الجمل في مساء في ليلة الوقعة عندما أمر أصحابه أن يتفرقوا فريقين بعد أن كاد الصحابة أن يأتلفوا ويجتمعوا وتنتهي الفتنة بالمراسلات التي وقعت، واقتنع طلحة والزبير برأي علي رضي الله عنه وهو أنه يلزم التسكين تسكين الأمور وجمع الكلمة على إمام واحد، ثم إذا ظهرت بينات على قتل عثمان بالشهادة بشهادة العدول أقام الحدود، ولكن يلزم أولا جمع الكلمة. فعلم هؤلاء الثوار أن الأمر لو اجتمع على الصحابة فسوف تكون الدائرة عليهم، فلذلك أمر عبد الله بن سبأ أصحابه أن يتفرقوا فرقتين، فرقة في معسكر علي وفرقة في معسكر طلحة والزبير، وأن يهدف هؤلاء ليلا غادر طلحة والزبير، وأن يهدف الآخرون غادر علي، وأن يقتل بعضهم بعض من بجواره من المسلمين حتى يجد الناس الدماء قد أهريقت. وهذا الذي وقع بالفعل، وأشعل القتال غدرا وخيانة للأمة كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله. والناس وجدوا الدماء مسفوكة، وانسحب طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما من المعركة ولم يقاتلا، وكان هذا هو الذي أمر الله عز وجل به، وذلك أن الإنسان إذا ظهر له الحق فلا بد أن يمتثل له. فقتل مظلومين شهيدين رضي الله تعالى عنهما. قال بسبب السبائية ومن وافقهم من أهل الأنصار على قتل عثمان، وكان غالبهم منافقين وقليل منهم من أبناء الصحابة مغرورون، فحصل من ذلك في يوم الجمل وصفين وغيرهما وقائع يطول ذكرها. هي الوقعتين الكبرين يوم الجمل وصفين، وكما ذكرنا وقعة الجمل التي كانت فيها عائشة رضي الله عنها، وهي خرجت للإصلاح بين الناس وظنت رضي الله عنها أن خروجها سوف يحجز الناس عن الاستدلال تعظيما لأمهم، وأخطأت رضي الله عنها في هذا الظن، وكانت تبكي على خروجها حتى تمل خمارها، لكن كانت مجتهدة رضي الله عنها في أن ولودها حاجز بين الناس. وما وقع ذلك فإن من تجرأ على الدماء المعصومة لم يمنعه شيء، وإن كان يعني ظلت المعركة تدور حول جمالها حتى صار الهودج الذي فيه كالقنفر من كثرة الرماح التي ضربت حوله، حتى يعني وقع الجمل صريعا فقتله رجل فانقطعت المعركة، وقتل آلاف من الصحابة وأبناء الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، منهم طلحة والزبير. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أحد فمعه أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، فرجف بهم فقال اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فهؤلاء شبه الشهداء رغم أن من خالف عليا كان مخطئا، والدليل على ذلك أن عليا الحديث الذي حسنه الحافظ بالفتح أن عليا رضي الله عنه نادى طلحة نادى الزبير رضي الله تعالى عنه فقال له أتذكر في أول معركة، فقال له أتذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقاتلن عليا وأنت له ظالم؟ فانسحب فغتوها الزبير رضي الله عنه في هذا الموقف العظيم، وانسحب رضي الله عنه فتتبعه بعض المجرمين الثوار فقتله غدرا، وما كان ليعجزه، يعني ما كان الزبير ليعجزه هذا الرجل على امثاله، ولكنه كان ذلك الامتثال. وكان طلحه قتل بعيدا عن المعركه، كل منهم قتل ظلما وعدوانا لانهم تركوا مخالفه علي وتركوا القتال، وما ارادوا قتالا اصلا، وما ارادوا الا اخذ الثار من قبل عثمان، وهم ظنوا ان الامر يمكن كما امكن، قتلوا بعضهم وتركوا الاكثر، وذلك لان اقوامهم غضبوا لهم. ورد عليهم رضي الله تعالى عنه عائشه معززه مكرمه الى المدينه، وحفظها ورعاها، ويعني احسن اليها رضي الله تعالى عنهما، احسن اليها احسن افضل الاحسان. واما وقعه صفين فكانت بعد مقتل طلحه وزهير واجتماع اهل الشام معاويه ومن معه رضي الله عن الصحابه اجمعين، اجتمعوا يعني ايضا للمنادين او طالبين اخذ الثار من قتل عثمان، وكان لهم عذر في ذلك، بعض العذر نعم، وذلك انهم يرون الثوار موجودين في جيش علي، ولم ياخذ القصاص، والرسائل المتبادله خصوصا المكذوبه منها يرون لماذا لم ياخذ علي القصاص من قتل عثمان وقد قتل مظلوما، وعلي ومعاويه ولي دمه اذ هو من اقاربه، فلذلك كان هناك بعض العذر. وكان كما ذكرنا راي علي ان جمع الناس على الكلمه مقدمه على اخذ القصاص، وخصوصا انه ليس هناك ايمان، ولم يكن هناك عن الصحابه شهيدا وقع على القتل، وانما هم فسق وفجر ومنافقون الذين قتلوا عثمان، فلم يكن هناك بينات، كما ان المفاسد كانت اعظم، ولذلك يعني قتل من اهل صفين جماعه كثيره من الصحابه في الواقعتين اكثر من 70,000، ورفع اهل الشام المصاحف على الرماح طالبين تحكيم كتاب الله. ولما كان علي رضي الله عنه يعلم حكم الله كان يريد ان يستمر في الدار الى ان ينهي الفتنه، ولكن اكثر اصحابه لما راوا المصاحف مرفوعه طلبوا التحكيم والنزول وترك على حكم القران وترك القتال، فاجابهم علي رضي الله عنه وارسل ابا موسى وارسل معاويه عبد الله بن عمرو، واتفق بعد خلال سنه على ان يجعل الامر في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا امر الحكمين خلافا بما يذكر في السير من ان عبد الله بن عمرو خدع ابا موسى، وانهما اتفقا على خلع الرجلين، وان ابا موسى خلع عليا في المجلس، فعمرو اثبت عمرو بن العاص، انا قلت عبد الله بن عمرو خطا، عمرو بن العاص اثبت معاويه، فانفض الجمع على غير شيء. الصحيح ان معاويه ان عمرو بن العاص وابا موسى الاشعري اتفقا على ان يجعل الامر شورى في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين توفي الله عنهم، وراى علي رضي الله عنه ان في هذا تعديا على حقه في الخلافه التي ابدت، وكان محقا رضي الله عنه، ولكن كانت الفتنه قد انتشرت، ورجوع الناس الى الحق كان بعيدا، وعدم التزامهم بالحق الخالص يعني كان هو الاغلب، ولذلك كان الحسن بن علي رضي الله عنه دائما يامر اباه بان يترك القتال، يرى مع انه محق وشاركه في كل قتال قاتل فيه، وما كان ليشاركه في قتال ظالم يراه ظالما، ولكن شاركه في القتال وهو ينصحه بترك القتال، لان القتال لم ياتي بثمره مرجوه. وبعد مقتل طلحه الزبير خصوصا ومقتل جماعات هائله في صفين، خصوصا بعد قتل عمار رضي الله تعالى عنه، فان الناس قد اجتمعوا على علي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمارا فئه باليه، فكان هذا من اوضح العلامات على ان من طلب عليا كان لاغيا، ولكن كما ذكرنا البغي لا يعني الفسق، وانما هو اجتهاد خاطئ. كما اما الحسين فكان امر اباه بالقتال والاستمرار فيه، ولكن علي ما كان يظن ان الامور تصل الى ما وصلت اليه ويقتل كل هذا العدد، وان اهل الفتنه قد تشعبوا في الجيشين فعلا، وادى ذلك الى حصول المفسده العظيمه، فكان علي رضي الله عنه يبكي على قتل الطائفتين ويصلي عليهما جميعا، وذلك من انصافه رضي الله تعالى عنه. لما ظهر الخوارج كان علي رجلا مخرج فترك اهل الشام، واجتمعت الكلمه على حرب الخوارج، وظل في حربهم الى ان قتلوه رضي الله تعالى عنه. فبعد مقتل علي رضي الله عنه اجتمعت الكلمه على خلافه الحسن بن علي، ولا يعلم الناس بالخلافه، فكان هو خامس الخلفاء الراشدين، فتمت الثلاثين سنه في الخلافه، فان خلافه علي رضي الله عنه كانت فتمت 29 سنه ونصف السنه 6 اشهر. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون خلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا. فلما استقبل الحسن رضي الله عنه معاوية بكتائب امثال الجيش، الجماع نفع الحسن كان عظيما، قال معاوية لعمر او احدهما للاخر: فلو قتلنا هؤلاء فمن يبقى لأهل الاسلام؟ يعني لو انتصروا فعلا على كل هؤلاء فقتلوا، فمن يبقى لأهل الاسلام ومن يبقى لأهل العدو؟ فرسل الحسن في السوق، وكما ذكرنا كان الحسن هو ايه؟ هو الذي يطلب من ابيه ترك القتال، فكانه ما انولد الفرصه في الصلح مع معاويه حتى غادر اليه وتنازل عن الخلاف، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان ابني هذا سيد، سيادته رضي الله تعالى عنه ظاهره جدا في ترك الخلافه برأب الصدر، قال: ان ابني هذا سيد، ولعل الله ان يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فترك الحسن الخلافة بعد 6 اشهر فتمة 30 سنة بالتمام التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتنازل علي لمعاوية رضي الله عنه عن الخلافة، ولو كان ذلك ظلما وعدوانا كما يزعم الشيعة، فهل كان الحسن الا معاونا على الاثم والعدوان كما تزعمون؟ نعوذ بالله. الحسن كان محسنا غاية الاحسان فيما فعل، وذلك وعلي لم يكن مخطئا رضي الله عنه، بل كان هو المصري، ولكن الامور وصلت الى ما لم يكن ظلم، ولو ان الحسن استمر لوقع سرا اشد، فكان الذي نصح به للامه من تنازله عن الخلافه ولو لمطلول، فلا شك ان الحسن بن علي افضل من معاويه ومشهود له بالجنه. فالحسن بن علي الحسن سيد شباب اهل الجنه، ومع ذلك فولايه المفضول الذي تجتمع به الكلمه افضل من ولايه الفاضل الذي تظل الامور على اختلاف وتوقفت الفتوحات مده. ولما ائتلف المسلمون على معاويه سمي عن الجماعه، والناس كانوا في ذلك الوقت وصلوا الى مرحله لا يناسبهم، لا يصلح معهم، لا يستحقون الخلاف، وانما يناسبهم ويستحقون الملك، فما كان يصلح لهم الا ذلك، وكان من رحمه الله بهذه الامه. واعدى الملك ملك معاويه رضي الله عنه 20 سنة اجتمعت فيها الكلمه وانطفأت فيها الفتنه وقتل بها العدو، وتمت الفتوحات بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك بفعل الحسن رضي الله تعالى عنه. قال المصنف رحمه الله: فأما رفعة الجمل فكانت بمحض فعل السبائيه قبحه الله تعالى، ليس باختيار علي رضي الله عنه ولا طلحه ولا الزبير ولا ام المؤمنين رضي الله عنهم، بل بات الفريقان متصالحين بخير ليله، فتواضع اهل الفتنه وتمالؤوا على ان يفرقوا بين الفريقين وينسبوا الحرب بين الفئتين من الغلس، فثار الناس من نومهم الى السلاح، فلم يشعر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالروس تندر والمعاصم تتطاير، ما يدرون ما الامر حتى وصل الجمل وانكشف الحال عن 10,000 قتيل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإنما أنشب أهل الفتنة الحرب بين الفريقين لعلمهم أنهم إن تصالحا دارت الدائرة عليهم، وأخذوا بدم عثمان وأقيم عليهم كتاب الله، فقالوا نشغلهم بأنفسهم وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأما في قتاله أهل الشام فكانوا هم مع معاوية، وكان هو رضي الله عنه متأولا، معاوية كان متأولا يطلب بدم عثمان ورأى أنه وليه، وأن قتلته بجيش علي فكان معذورا في خطئه بذلك. وأما علي رضي الله عنه فكان مجتهدا مصيبا والصحيح، ونسأل بعض أهل السنة يقول الصواب في ترك القتال، ولكن الصحيح عند جمهور أهل السنة وبظاهر الأدلة أن عليا هو المصيب، وأن القتال مع علي كان هو الصائب، وأن من خالفه الوالي والوالي القتال الباب. شيخ الاسلام يلي الى ترك الكتاب، ان ترك هو الصواب. الاحاديث تدل، شيخ الاسلام الثانيه، لكن الاحاديث تدل على ان من خالف عليا بابي، ولا تقتلن عليه وأنت له ظالم. سمى الزبير ظالما لما قتل عليا وإن كان باجتهاده. ومعاوية قال تقتل عمارا فئة باغية فسماها باغية. وقال تقتل عن زوال تقتل عمر الطائفتين الحق. ذلك دليل واضح وظاهر جدا على أن عليا كان ملتهيا مصيبا ومن خلفه ملتهيا مخطئا حتى من ترك الجيش. ولكن إذا رأى الإمام ترك ارتفال فهذا هو الصواب. ضاعت الإمام الذي فعله الحسن رضي الله تعالى عنه. فترك القتال في زمن الحسن كان هو الصواب. وأما القتال في وقت علي كان هو الصواب لأنه الإمام الذي يجب طاعته. قال كان مجتهدا على أن علي بن عمر كان مجتهدا مصيبا وخالدا محقا يريد جمع كلمة الأمة حتى إذا كانوا جماعة وغمدت الفتن وطفئت نارها أخذ بالحق من قتل عثمان. وكان رضي الله عنه أعلم بكتاب الله من المطالبين بدم عثمان. وكان السبئية يخافونه أعظم من خطنائه رغم أن أكثرهم في جيشه ولكن يخافون من علي أشد من خوفهم من غيره لعلمهم بعلم علي وفقه. وذاك الذي حملهم على ما فعلوه يوم الجبل فكان أهل الشام غادا اجتهدوا فأخطأوا. وعلي رضي الله عنه يقاتلهم ليرجعوا إلى الحق ويفيئوا إلى أمر الله. ولهذا كان أهل بدر الموجودون على وجه الأرض كلهم في جيشه وعمار قتل على من لم يكن مقاتلا فسعد لم يخرج في القتال. قال وعمار قتل معه رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد في بناء المسجد قال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنفض التراب عنه ويقول أو فنفض التراب عنه ويقول ويح عمارا تقصده الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. كان يدعو إلى طاعة علي. هم يدعونه إلى النار من هم الذين أنشبوا الفتنة الذين أنشبوا القتال الذين يريدون سفك دماء المسلمين وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا شك أن من عصى عليا بغير اجتهاد فذلك من المعاصي التي تستوجب النار إلا أن يدرك الله برحمته. فعمار رضي الله عنه كان يشهد لعائشة في الجنة أمام الناس ويقول والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الجنة ولكن الله ابتلاكم بها لتطيعوه لتطيعوا عليا أو تطيعوها. من الذي يجب طاعته؟ الإمام. وعلي كان هو الخليفة وليس عائشة رغم أنها امرأة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال بعضهم نحن مع من شهدت له بالجنة دون من لم تشهد. يعني مع عائشة رضي الله عنها وهي لم تكن تأمر بالقتال كما ذكرنا. قال فقتله أهل الشام مصداق ما أخبرهم به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الجماعة في الائتلاف وإلى طاعة الإمام التي هي من أسباب دخول الجنة ويدعونه إلى الفتنة والفرقة التي هي من أسباب دخول النار. فكان علي رضي الله عنه أسعد منهم وأولاهم بالحق لقتيل الخوارج من النهروان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وفي سنة أبي داود عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته أحد أساقفة النصارى فقال له عمر وهل تجدني في الكتاب أي في الكتاب الأول؟ قال نعم. قال كيف تجدني؟ قال أردك قرنا. فرفع عليه الزرع إن كانت قرن أمره وقرن الشيطان دائما يضر أو قرن الحيوان يضر عليه ولا ينفع القرن الذي يستعمل في خرق ولا شيء. فقال قرن مه. فقال قرن حديد أمين شديد. فهو عد الوصف يعني أو ذكر بخدمة الوصف الحقيقة فهو رأس حديد حاد أمين شديد. فقال كيف تجد الذي يجيء من بعدي؟ قال أجده خليفة صالحة غير أنه يؤثر قرابته. قال عمر يرحم الله عثمان يرحم الله عثمان يرحم الله عثمان. فقال كيف تجد الذي بعده؟ قال أجده صبا حديدا صبأ. فقال أجده صبأ حديد. فوضع عمر يده على رأسه فقال يا دفراه يا دفراه. فقال يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح لكنه استخلف حين استخلف وصلت مسلول والدم مهراق وكان الأمر كما أخبر. اسمه ضعيف. لكن معناه حسن جدا. وكان رضي الله عنه ايام خلافته على طريق الحق والاستقامة والتمسك في كتاب الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، مجتهيا في جمع شمل الأمة وإطفاء الفتن والتنفيش على أهل البدع، إنهاء البدع، حتى اعتدى على حياته رضي الله عنه الشقي بن ملجم الخارجي قبحه الله وقد فعل، أي الله قبحه على ألسنة المؤمنين، وذلك يوم الجمعة في وقت الفجر وهو يقول الصلاة الصلاة. فمكث يوم الجمعة وليلة السبت وتوفي ليلة الأحد بإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان، 19 رمضان سنة 40 عن 63 سنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فكانت مدة خلافته كلها 4 سنين و9 أشهر إلا ليالي، وهو يومئذ أفضل من على وجه الأرض بالإجماع، وذلك مصداق ما روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 سنة ثم تكون ملكا ثم تكون بعد ذلك ملكا. قال سفينة: فقد سنتي أبي بكر وعشر عمر وسنتي 10 عثمان وست علي رضي الله عنه أجمعين. قلت: سفينة رضي الله عنه حدث الزائد الناقص عن 20 من الأشهر على ما جرت به عادة العرب في حذف الكسور في الحساب وعلى ما قدمنا ضبطه، إلا في الحقيقة أن عمر لم يبقى 10 وإنما بقي في 12، هو حدث 10 تقريبا. قال: على ما جرت به عادتهم فأيام كل منهم لا تكمل 30 إلا بخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه، وهي 6 أشهر، ثم أصلح الله به فئتين من المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وولي معاوية بذلك، واجتمع الناس عليه، وكان ذلك العام يسمى عام الجماعة، وكان معاوية رضي الله عنه أول ملوك الإسلام وخير ملوك الإسلام رضي الله عنه. روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر، صلى أن كان الثاني المصلي اللي هو الفرس الثاني في السباق، وسلف عمر ثم خبطتنا بعده فتنة فهو ما شاء الله، أمر قدم الله، وفي رواية: يقضي الله فيها ما يشاء. وله عنه رضي الله عنه قال: لا يحبني قوم حتى يدخلوا النار في حبي، ولا يبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي. اسناده صحيح على شرط الشيخين. كما ذكرنا الحب الشرعي الصادق ليس يؤدي الى النار ابدا، وانما هو حب غلو هؤلاء الرافضه. واما الذين ابغضوه فالخوارج والناصبه، ابغضوا علي رضي الله تعالى عنه ثم اذنبوا المستشرقين المجرمين الذين تذكروا بحب يعني زي الانتساب الاسلام للطعن في الصحابة. قال: لا يحبني ولا يبغضني، يعني لا يكونن ذلك، لا يقعن ذلك، يعني سوف يقع، لا يحبني قوم حتى يدخلوا النار في حبي، ولا يبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي. وله عنه رضي الله عنه قال: يهلك في رجلان، مفرط غال ومبغض قارن، قال يعني كاره يكره علي رضي الله عنه، مفرط في فضائله وهؤلاء الذين يدخلون النار في علي رضي الله عنه في الإفراط والغلو، منهم من يخلد فيها كالذين عبدوه وألهوه كالذين حرقهم، وكذلك الذين ادعوا النبوة فيه وقالوا أنه كان نبيا وأخطأ أو خان الأمين فنزل بالوحي خيانه على محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله. وكذلك من يؤلهون بعض اهل بيته صلى الله رضي الله تعالى عنه ويلزمون فيهم الالهيه، فكل له هالكون في النار مخلدون فيها. واما من طعنوا في الصحابه من اجله، طعنوا في ابي بكر وعمر، فهم بلدان مبتدعون، وحقيقه قولهم كفر كما ذكرنا، إلا أن منهم من ليس بمناسبة النفاق الأكبر، وربما بقي معه شيء من التوحيد ينجو به من الخلود في النار وإن هلك بدخولها مدة من الزمن. وكما ذكرنا مغرضون القالون الكارهون لعلي، الثالثون له هم من ذكرنا ممن الخراج الذين كفروه والنواصب الذين سبوه. وله عنه رضي الله عنه قال: يا أهل كوفية رجلان، محب مفرط ومضغض مفتر أو مفتر ومضغض مفترن يفتري على الله كريم. وله عن الشعبي على القمة قال: تدري ما مثل عليه في أي أمة؟ قال: قلت وما مثله؟ قال: مثله كمثل ابن مريم، أحبه قوم حتى هلكوا في حبه، وأبغضه قوم حتى هلكوا في بغضه. يهود هلكوا في بغضه. وقد روى عبد الله بن أحمد هذا المعنى مسندا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن فيك من عيسى مثلا، أبغضته يهود حتى بهتوا أمه رموها بالبهتان، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به، ألا وإنه يهلك في أثنان في علم، محب مفرط يقبضني بما ليس فيه، ومبغض مفترن يحمله شنآني على أن بهتني، ألا وإني لست بنبي ولا موصى إلي، ولكن أعمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما استطعت، فما أمرتكم به من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم. أسناد ضعيف لكن يذكر استفسادا. وكان رضي الله عنه يخبر أصحابه بولاية معاوية رضي الله عنه ويقول: لا تكرهوا إمارة معاوية، فالذي نفسي بيده ما بينكم وبين أن تنظروا إلى جناجل الرجال فانظروا عن كواهلهم كأنهم حنظل إلا أن يفارقكم معاوية. فلا حصل، لا أن مات معاوية حتى بدأت الفتن مرة أخرى، كان أولها قتل الحسين ثم فتنة ابن الزبير ثم وقت خروج فتنة ابن الأشعث، يعني خلال من القتل وإنا لله المعلوم. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: لا أعلم أحدا يحفظ له من الفضائل في الأحاديث الصحاح ما يحفظ لعلي رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وكل هذا أشكر الله. يقول البعض يقول الخليفة الخامس عن الحسن بن علي، والبعض يقوله عمر بن العزيز. هل عمر بن العزيز أفضل من الحسن؟ يمكن أن يظن ذلك أحد؟ هذا وهم غير متصور. السؤال نفسه يدل على خلل عظيم جدا. الحسن بن علي أحد المبشرين بالجنة، الحسن بن صحابي جليل، وعمر بن العزيز من آراء يعني أواصل التابعين. لا يمكن أبدا أن يقارن الحسن، وأن الحسن أفضل من معاوية رضي الله تعالى عنه. فالحسن بن علي بلا شك هو أفضل. هل ما هو أراد بإذن الخف أن عثمان يؤثر قرابته؟ يقول هذا الأمر مزعج جدا، يقول هذا ضعيف أصلا. إحنا المعنى حسن من جهة أنه وقع شيء من ذلك بغير تعدي من عثمان، لكن بلا شك أن عثمان قدم قرابته، لكن لم يكن رضي الله تعالى عنه يؤثرهم على الحق. كتاب التاريخ الإسلامي للصف الثاني الرجي كثير من المغالطات عن عثمان، يؤخذ عنه أنه كان يوزع الولاد بين أقاربه، لا يوزعها من باب أنه يعني يؤثرهم بالولايات ليأخذوا ما ليس لهم، بل كان منهم من لا يصلح للناس إلا هم، لأن الناس يحتاجون أحيانا إلى من يشد عليهم. وإن معاوية ليس عثمان هو الذي قدمه في الولاية، ولكن الذي قدمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عليه السلام عليكم. صلى أمامه أخ في ذات العصر يبتلي بنطلون وخير له. أثناء ذلك بسبب كشف بعض أسفل البصر. إذا وصل إلى عورة مغلظة فيعيد الصلاة، ولكن غير ذلك يكره ويمكن أن يكون تحيا. نسأل الله أن يثبتنا على الصلاة. الله أكبر. حكم فترة عمر بن سيدنا عمر بن عبد العزيز كان ملكا أو خلافة؟ عند أكثر أهل العلم يسمونه خلافة، ولكن هي لأنها كانت يسيرة بالنسبة إلى إيه؟ إلى ما وصف ما قبلها وما بعدها من الخلافة. ما من الملك أقصد، ما قبلها وما بعدها من الملك. إحنا قلنا السؤال يقول هل يجوز أن نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر على بعضها 33 بدل سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 والحمد لله 33 والأكبر 34؟ نعم يجوز ذلك، كل ذلك جائز. وذكرت قولا للإمام الشوكاني في ذكر اللسان ونبهت على بعضه، هو بيقول إن الذكر باللسان مجردا يأخذ الثواب. كلام الشوكاني بيقول إن هو الأحاديث ظاهرها أن من قال بلسانه فقط أخذ الثواب المرغوب، وهذا ضعيف، فإن الأحاديث الأخرى تقيد هذا. الاتكاء على يعني دخل خلف الله منهي عنه، على الحجة الذي دخل خلف الله منهي عنه، تشريك الأصابع في انتظار الصلاة ينهى عنه لأنه في صلاة، أما غير ذلك فيجوز. العذر لا يكون لمجرد الذهن بل لعدم البلاغ. ماذا صحة هذه الرواية؟ نعم يعني كلام صحيح، عدم بلوغ الحجة. نحن نقول الجهل الذي هو عذر هو الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، وليس الجهل مطلقا، بل الجهل مطلقا مذموم. وهناك جهل لا يكون صاحبه معذورا، وجهل العاقبة، والجهل بعد إقامة الحجة فإنه جاهل غير معذور. والاستغفار لك. قال الحافظ رحمه الله اتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق على الله اسم أو صفة دون رقصة، فلا يقال ناهد ولا زارع ولا فارق، وإنما جاء في القرآن فنعم الماهدون ونحن الزارعون. هذا الإجماع صحيح، أظنه فيه نظر من جهة الإجماع، أما أن الكلام صحيح فهو صحيح. يقول يجوز أن يدعو زاعم، فنحن نقول يجوز أن يدعو زارع الزرع أخرج من الزرع. يقولها كما تم في السياق، اللهم انت زرعت لنا ذلك مثلا فانبته لنا او نحو ذلك. نريد شرح ضد الشيء من الفاشل، الحمد لله مستريحين منها، قلناها زمان موجوده، عن نرجع نتعرف بكلامهم تاني. نظريه الفيض نظريه سخيفه جاهله، بس سبحان الله لكنها مؤثره بكثير جدا مع العقائد الفاشل اللي عقدت النصارى. هم بينظروا ان الوجود المطلق فاض منه 10 عقول وتسعة نفوس. 10 عقول اولها العقل الفعال، والعقل الفعال فاض منه العقول 10 الاخرى زي الشمس لا يخرج منها شعاعها، والنفوس خرج منها النفس الكلي ثم فاض منها 9 نفوس وظلت الفيضات تتابع الى ان وصلت الى حاجه بيسموها الهيولي اللي هي الماده اللي هي الاربعه عندهم 4 عناصر اللي هو الماء والتراب والايه؟ والنار والهواء، واللي هما دي اختلطت على بعضها على طريقتهم في الفهم الخارجي. لكن موجود اثر الكلام ده عند الهنود وعند النصارى وعند طوائف كثيره جدا وعند الباطنيه المنتسبين الى الاسلام وهم من الاسلام والسنبري منهم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه قاعده جديده والرقيه من جنس الدعاء، فلا يطلبون من احد ذلك بعد تعليقه على حديث 70,000. هل معنى كلامي ان العبد لا يسأل غيره في خير الحياة ان يدعو الله له؟ ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، انه لا يطلب من غيره ان يدعو له ولو في امر ديني الا ان ينوي نفع الداعي، يؤمره علشان ياخد، عشان اللي بيقول له ادعي لي ياخد ثواب، فان كانت نيته كذلك فهو محسن والا فلا. والصحيح في هذه المسألة ان هذا الباب يختلف بناء على الامر هل هو يطلب دعاء دنيويا ام دعاء دينيا اخرويا. فان كان دعاء دنيويا كان من جنس الرقيه لانه طرف في ذات مرض، فنحن نقول له بإيه ربنا يرزقني ساعة في الرزق مثلا، بإيه ربنا يصل لي هذه الزيجة، بإيه ربنا يصل لي النجاح في الامتحان، إلا أن يكون من يدني. أما إذا قال إن الله لي بالعمل الصالح بالجنة بنحو ذلك، فأكشف بنفسه واحد من الشريعة في النفس الرئيس قال يا رسول الله إذا الله هذه جرعي منه. فالصحيح أن سؤال الغير الدعاء في أمر أخروي أمر مشروع أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وليس خاصا بالأنبياء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى قال فإن استطعتم أن يستغفر لكم فمروه فليستغفر لكم، أمر بطلب الاستغفار من عيسى بن عامر القرظي. في قريتنا رجل مبتدئ يقيم مولدا لأخيه كل عام، استغيث الأموات ويبغض السنة وأهلها، توفي اختلف الإخوة أن نصلي عليه ونتركه جنازة أم لا، لا ينبغي على أهل الفضل أن يتركوا جنازة إلا أن يكون أحد قريب منهم، خصوصا معه يعني أحد قريب ده ينظر بقى في إقامة الحجة، استغاثة الأموات دي ينظر فيها، لو كانت أقيمة عين الحجة فلا يصلى عليه ولا يتركه جنازة. أنا لو كنت مكانهم ما اتبعت جنازة. أخر يضر والديه للجوارح فقط لكن لا يحبهم بسبب سوء المعاملة، فقول أنه وصول ذره أعمال الجوارح، مع العلم أن بني المسلمين يصلون ويزكون ويحفظون القرآن. لا شك أن مش ممكن أصلا يكون بر الجوارح بس من غير عطش، هيكون جاف في المعاملة يقول له خذ مثلا، غير لما يقول له خذ ويطبطب عليه مثلا، فمش مطلوب بس بر الجوارح، طب ويجاهد نفسه ويسأل الله أن يلين قلبه لوالديه. هل من أشرف في تقييد الربوبية سيكون شركة تقييد الربوبية أم لا يشترط ذلك؟ بل لابد هناك تلازم، الشرك هنا يستلزم الشركون، لأنه إذا اعتقد أن غير الله ينفعه أو يضره فلا بد أن يرجو هذا الذي ينفعه ويخاف الذي يضره، ده حاجة فطرية. هل من أشرف في تقييد الربوبية سيكون شركة تقييد الربوبية أم لا يشترط ذلك؟ والحقيقة أنه لن يشرك في الربوبية إلا ما هو يشرك به سموية، حيدعوني إلا أنه هو معتقد أنه يملك له شيء، فأعتقد أنه يملك تترتب عليه ذلك. السلام عليكم. بالنسبة للمرأة التي تجدد وضوءها عند كل صلاة من فئة الإفرادات، إن وجدت في مكان غير متاح لها أن تتوضأ فيه كتاب سائلي ودخل وقت الصلاة، تستمع غير سائل يخلص وتصلي بيتها تتوضأ في بيتها، إذا كانت في وقت لا درس العلم موجود في المسجد يعني من المغرب للعشاء مثلا، تذهب إلى أقرب مسجد فيه مكان للوضوء وتتوضأ، لابد أن تفعل حتى لو ترك الدرس العلم. إن كان غير متاح لها موجود إفرادات أم لا وصلت على وضوء السنة خلاص، طالما يعني هي أولا نقول هي إفراجات الأصل عندها أنها تقبل باستمرار، يبقى لابد أن تتوضأ بكل صلاة عموما ولا يلغيها ذلك، إلا أن إنما يلغيها أن تصلي إذا تأكدت أنه لم يقبل منها شيء، فعليها إن وجدت إفراجات أن تعيد الصلاة. هل من الأفضل لها أن لا تصلي مع الجماعة إن كانت الصلاة لم تخرج عن وقتها؟ نعم هو ذلك، بل هذا هو الواجب. أما الأفضل أن تحضر الدرس، لا طالما تلحق الصلاة فتحضر الدرس وكذا. الإفرادات التي تستوجب الوضوء كل الإفرادات فرض المرأة، من القبل عموما تنقض الوضوء على الراجح مقتدى لها. الإفرادات التي تستوجب الغسل المريء فقط الذي يخرج مصحوبا بلذة مثل لذة الجماع، إذا رأت الماء خرج بلذة وخرج بشهوة. الإفرادات التي لا تستوجب لا وضوء ولا غسل إذا لم تخرج منها الإفرادات، الإفرادات التي داخل الفرج إذا لم تبدو خارجة. صليت العصر مع الظهر في المسجد جمع وقصر حيث أني مسافر، لا تبقى الصلاة مع الجماعة، صلي معهم تكون لك نافلة ولا تترك الجماعة. الأوراق اللي عايزين طريق عليها أنا مش أراها ثم أذكر ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والأسئلة قد انقضت.